الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم اشتمل على عدة فوائد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل في لفظه العظيم في معناه. وكانت وهذه الجملة التي جاءت في الحديث هي مما يستفتح به خطبه ومواعظه، فيثني على الله ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد. وهذه الجملة وهي قول الخطيب أما بعد يؤتى بها للتنبيه، وهي من الفصاحة والبلاغة في الخطب. وإن كان بعض العرب كان يمقت هذه الكلمة ويرى أنها من الضعف في البيان، حتى قال قائلهم لرجل: نعم الرجل أنت لولا أنك تشير باليد وتقول أما بعد. يشير باليد يعني عند الكلام، ويقول أما بعد في الخطابة. وهذا الكلام باطل، ليس كل ما يقال عن العرب صحيح، فالإشارة باليد ترد في عن الخطيب، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق، وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول، وهديه هو أكمل هدي كما جاء في هذا الحديث. ولكن بعض الناس قد يستنكر ما يجهل وما يخفى عليه، فإن هذه الجملة يؤتى بها بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله لفت الأنظار. فإذا قال الخطيب أما بعد أصغى الناس، ويستحب أن يسكت سكتة خفيفة ليكون أدعى لاستحضار الناس لما يقول. قال أما بعد، يعني بعد الثناء على الله وبعد الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم يشرع فيما يريد أن يقوله. قال: فإن خير الحديث كتاب الله. هذه الجملة مشتملة على فائدتين. الفائدة الأولى أن الحديث والكلام يتفاضل، والتفاضل يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في الكلام فالكلام يتفاضل، ويدخل في الزمان فالزمان يتفاضل، ويدخل في المكان والأمكنة تتفاضل، ويدخل في الذوات فالذوات تتفاضل، ويدخل في الأعمال فالأعمال تتفاضل، ويدخل في الأخلاق فإن الأخلاق تتفاضل، ويدخل في الصفات أيضا فإن الصفات تتفاضل. ومن هذا تفاضل صفات الله، كما قال الله عز وجل: إن رحمتي تغلب غضبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على أن الرحمة أفضل من الغضب. فهذا الباب باب عظيم، وهو باب التفاضل، فإن الله لحكمته لم يخلق المخلوقات على درجة واحدة، ففاضل بينها فاضل بين الزمان والمكان وبين الأعمال والأخلاق وبين الذوات وبين الأجناس، فالتفاضل باب عظيم، ومن هذا التفاضل في الحديث والكلام. والحديث بمعنى الكلام، فإن الكلام لفظ يطلق على الحديث وعلى القول كلها بمعنى واحد. والحديث والكلام والقول يشتمل على اللفظ والمعنى عند أهل السنة والجماعة، فإن الحديث لا يكون حديثا إلا إذا اشتمل على لفظ ومعنى، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد. والمعتزلة الكلام عندهم هو اللفظ، والأشاعرة الكلام عندهم هو المعنى، وأهل السنة الكلام عندهم مركب من اللفظ والمعنى. فاللفظ بلا معنى لا يسمى كلام، وإنما يسمى هذيان. إذا كان إنسان يتكلم بكلام ليس له معنى يقال هذيان، مثل كلام غير مرتب أو جمل غير مستقيمة يقال هذيان، مثل ما يحصل للرجل إذا أصابته الحمى أو ما يتكلم به بعض النائمين، هذا لا يسمى بكلام. والجزء الثاني من الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الجزء الثاني من الكلام. وعلى هذا فالمعنى النفسي ليس بكلام، ومن هنا تلاحظون أن من حدث نفسه بشيء في صلاته فإن الصلاة لا تبطل به، وبإجماع العلماء أن الصلاة تبطل بالكلام، ولو كان حديث النفس كلام لبطلت الصلاة به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلاحظوا أنه جعل حديث النفس قسيما للكلام والعمل، فحديث النفس هو ما يدور في الخاطر في القلب من المعاني. ومنه قول عمر: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه. زورت في نفسي أي أعددت في نفسي كلاما. قال العلماء: ويطلق على ما في النفس أنه كلام بشرط القيد، أن يقول قلت في نفسي، حدثت نفسي. أما إذا قال قلت وأطلق فإنه لا بد أن يدل على اللفظ. ولهذا يعد أحد الكذابين من حدث رجلا في نفسه ثم قال بعد ذلك: أنا حدثت بهذا فلانا. قيل له: ما سمع منك؟ قال: لا، كان في مجلس وحدثته بكلام في نفسي. ما يقال إنه هذا حدث فلانا، إن هذا حديث نفس. فالكلام هو اللفظ والمعنى، والكلام يتفاضل باعتبارين. الكلام من حيث العموم يتفاضل باعتبارين: باعتبار المتكلم وباعتبار نوع الكلام. أما باعتبار المتكلم فكلام الفاضل يفضل على كلام المفضول، ومن هنا فكلام الله هو أفضل الكلام لفضل الله على سائر خلقه. ولذا جاء في الحديث: فضل الله، فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على سائر خلقه. فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه. وهكذا الكلام يتفاضل باعتبار مرتبة قائله، فكلام الأنبياء أفضل من كلام غيرهم، كلام الصحابة أفضل من كلام غيرهم، وكلام التابعين أفضل من كلام من دونهم، كلام العلماء أفضل من كلام غيرهم. ولهذا تلاحظون أن الناس اعتنوا بتدوين كلام العلماء والفقهاء والحكماء لفضلهم، وحرصوا على مجالسهم لما فيه من الفوائد. فالكلام يتفاضل باعتبار قائله. هذا وجه من أوجه التفاضل في الكلام. الوجه الثاني التفاضل باعتبار نوع الكلام، باعتبار موضوعه. من ذلك أن الكلام المتعلق بالدين أفضل من الكلام المتعلق بالدنيا، مثل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية. فالعلوم الدينية تفضل على العلوم الدنيوية، والعلوم الدينية تتفاضل، لأن العلم في الدين يرجع إلى نوعين: علم بالخالق المعبود، وعلم بالعبادة المشروعة. علم بالشارع وعلم بالمشروع، علم بالخالق وعلم بالعبادة التي خلقنا من أجلها. فالعلم بالله أفضل من العلم بالشرع. وهكذا العلم بالله عز وجل هو أفضل أنواع العلوم وأشرف أنواع العلوم. وخبر الله عن نفسه أفضل من خبره عن خلقه، مثل فضل سورة الإخلاص على سورة المسد. سورة الإخلاص خبر الله عن نفسه، سورة المسد خبر الله عن بعض خلقه، عن أبي لهب. بل نلاحظ التفاضل بين نوعي التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات يتعلق بالعلم بالله، توحيد العبادة يتعلق بفعل المخلوق، عمل المخلوق. فالأسماء والصفات، العلم بالأسماء والصفات أفضل من العلم بالعبادة. ولهذا تلاحظون أن سورة الإخلاص في الأسماء والصفات، وهي ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهي متعلقة بتوحيد العبادة. وهاتان السورتان يشرع قراءتهما في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، وتسمى سورة الإخلاص للتغليب. وهذه قاعدة لغوية، أنه يطلق على النوعين اسم أحدهما، كما يقال القمران الشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر. وسورة الإخلاص لسورة الإخلاص، ويقول هو الله أحد، سورة الكافرون. فسورة الإخلاص ويقول هو الله أحد أفضل من سورة الكافرون. فهذا التفاضل يرجع إلى تفاضل الكلام باعتبار نوعه. كلام الله باعتبار النوع الأول، وهو تفاضل الكلام باعتبار قائله، كل كلام الله حق، وليس بين كلام الله تفاضل باعتبار قائله، لأنه كله كلام الله. وأما باعتبار نوعه فإنه يتفاضل. ومن هنا ندرك أن هذه الأصول هي نافعة لطالب العلم في تقرير المسائل. فلو قيل لك: هل كلام الله يتفاضل؟ فلا تتردد أن تقول نعم، لأن كلام الله إذا كان متنوع، فمنه خبر الله عن خلقه، ومنه خبر الله عن نفسه، خبر الله عن أنواع العلم، فإن هذه العلوم متفاضلة. فالكلام يفضل بفضل نوعه. ومن هنا كانت سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وأفضل آية في كتاب الله آية الكرسي. فهذا يدل على تفاضل الكلام باعتبار نوعه. أما هذا الحديث فهو يدل على فضل كلام الله على سائر الكلام باعتبار المتكلم به، فإن خير الحديث كتاب الله. أن هذه الجملة تدل على أمرين: الأمر الأول التفاضل في الكلام، فإن خير الحديث، خير من أفعل التفضيل، فإذا أطلقت دلت على التفضيل وأن هذا خير وأن هذا أفضل من حيث الخيرية، فإن خير الحديث كتاب الله. والفائدة الثانية أن خير الحديث وأفضل الكلام هو كلام الله الذي أنزله في كتبه، كتاب الله. وكتاب الله قد يراد به الجنس وقد يراد به القرآن، فقد يراد به كتاب الله يعني كتب الله، وهذا بلا حق، أن كل كتب الله التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور فهي أفضل من كلام الناس، ومنها القرآن. وإذا كان المقصود بالقرآن بالكتاب القرآن هنا لأنه أقرب مذكور فهو أفضل الكلام. وهذا التفضيل لكلام الله ولكتاب الله من كل وجه، فهو أفضل من حيث اللفظ، من حيث المعنى، ومن حيث الأخبار، من حيث التشريع، من حيث الدقة في الأخبار والحكمة في التشريع، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلام الله كله على وجه التمام، تمت كلمة ربك صدقا، تمت في الصدق، فليس في الكلام أصدق من كلام الله. وتمت في الأحكام، فليس في الأحكام ظلم وجور، بل كله عدل. قال شيخ الإسلام: فكلامه كله صدق، أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. والناس يعتريهم النقص إما بالكذب في الأخبار وإما بالجور في الأحكام، فإذا سلم الرجل من الجور في الأحكام وسلم من الكذب في الأخبار كان من أفضل الناس. فكلام الله عز وجل هو أفضل الكلام. ودائما نقرر أنه لا ينبغي أن ينقدح في الأذهان شبهة أن يظن أن كتب التفسير أوضح من كلام الله، أو أن شروح الناس لكلام الله أوضح من القرآن. لا والله، ليس هناك أوضح في الكلام، ولا أدل على الحق، ولا أبعد عن الإجمال من كلام رب العالمين. ولكن لما كانت عقولنا قاصرة وأفهامنا ناقصة احتجنا إلى من يقربنا إلى الكمال، لأن كلام الله كمال والنقص فينا، فنحن الذين احتجنا إلى أن ترتفع أفهامنا إلى كلام الله، لا أن يظن أن كلام الله فيه إيهام وإجمال يحتاج أن يفسر وأن يكشف باطنه، بل كلامه أدل الكلام. ولهذا لن يجد العالم الفقيه باللغة وبالشرع، لن يجد أدل على الكلام وفي التعبير عن الحقائق الإيمانية من القرآن. ولهذا أفضى الفقه بأهله إلى أن عرفوا في نهاية الأعمار بعد طول ممارسة للعلم والبحث والتنقيب أنه ليس هناك أدل من القرآن على الحق. والأمة الآن عندما تختلف وتتنازع بسبب بعدها عن الألفاظ الشرعية، فإذا ابتعدوا عن الألفاظ الشرعية وأحدثوا مصطلحات وأصبحوا يتحاكمون إلى ألفاظ يحدثونها، ابتعدوا عن الحق. وإذا رجعوا إلى الكتاب والسنة وحكموا الألفاظ وفسروها بمعانيها الصحيحة كانت أظهر ما يكون في الدلالة على الحق. ولهذا تلاحظون أن أهل البدع لما أعيتهم النصوص أن يخضعوها لباطلهم تأولوها. ولهذا التأويل كما قيل هو حمار المعطلة، ودعوى الباطنية هو حيلة الزنادقة. ما استطاعوا أن يكذبوا بألفاظ القرآن فاحتالوا عليها بالتأويل وبدعوى الباطنية وأن لها باطنا وظاهر. ولما أحدث بعض من ينتسب للتصوف بدعا ليس لها دليل في القرآن والسنة، قالوا الكتاب والسنة جاء بعلم الشريعة، وهذا علم الحقيقة لم يقف عليه العلماء وإنما عرفه الأولياء والصالحون، فصرفوا بهذه الحيلة بعض الناس عن القرآن، يحدثون أذكارا بدعية فيقال أين الدليل عليها؟ قالوا لن تجدوا الدليل عليها في علم الشريعة، لكن الدليل عليها في علم الحقيقة. وهكذا كل صاحب حيلة، كل صاحب مسلك باطل يحتال على النصوص بهذه الحيل. ولهذا فسر القرآن بعدة تفسيرات، وقد أثبت الباحثون بعد طول بحث أن للاتجاه العقدي أثر في تفسير القرآن، فغلب معتقد الزمخشري واعتزاله على تفسيره للقرآن، وغلب على الرازي أشعريته على تفسيره للقرآن، وغلب على الفقهاء اشتغالهم بالفقه تفسيرهم للقرآن. فتجد الفقيه يقف عند آيات الفقه ويفسرها ويعتني بها أكثر من غيرها، ولربما أغفلت آيات عظيمة في الصفات لم يتعرض لها من غلب عليه الاشتغال بالفقه. ولهذا نرى، وهذه سمة ظاهرة يعرفها كل من كان مشتغلا بهذا الباب، أن تفسير آيات الاعتقاد ما أخذت حظها إلى الآن من العناية التي حصلت بتفسير آيات الأحكام، فهذا جانب يحتاج أن يسد. وهكذا من كان على سنة فغلب عليه معتقده على تفسير القرآن، فتجد صاحب العقيدة السليمة لا يتأول الصفات وإنما يثبتها كما دل على ذلك، دلت على ذلك النصوص. وكل هذه التفاسير ما صح منها فهو تقريب لمعاني القرآن العظيمة، وأما القرآن فهو دل الكلام على الحق. ولهذا من فضل القرآن أنه لا يمل على كثرة الرد، يتلوه التالون، ولربما ختمه بعض العباد في كل 3 أيام، ولا نجد عابدا مل قراءة القرآن، بينما لو قرأت كتابا من كتب أهل العلم 2 أو 3 تجد الملل، إذا قرأته 10 مرات يكاد إنسان يمل، مع أنها بعضها في العلم، لكن هذه من الحكمة في كلام الله أنه على كثرة قراءته لا تمل القرآن، بل لو قرأت الآية 100 مرة فكلما رددتها ظهر لك من معانيها ما كان خافيا عليك. ولهذا كان بعض السلف يقوم الليل بآية واحدة يرددها ويتدبر معانيها ويفتح عليه من معانيها ما لم يحصل له قبل قراءتها. فإن خير الحديث كتاب الله، وكتاب الله هو بعض كلام الله، وهذا يدل على أن فضل الله، أن كلام الله هو أفضل الكلام، كما جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الخلق كفضل الله على خلقه. قال وخير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد، الهدي هو السنة والسلوك وما عليه الرجل من أخلاق ومعاملة. قد يقول قائل كيف يقال خير الهدي هدي محمد ولا يقال خير الهدي هدي الله؟ لأن الهدي لا يضاف إلى الله، لأن الله عز وجل أعظم من أن يقال هديه بمعنى أخلاقه ومعاملته، وإنما خير الكلام كلام الله، وأعظم الصفات هي صفات الله، ولا يقال خير الهدي هدي الله، لأن الهدي هنا هو السلوك والمعاملة والأخلاق. فالهدي هو عمل المخلوق، وليس في المخلوقين أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هديه هو خير الهدي، هديه هو خير الهدي عليه الصلاة والسلام. فسنته القولية والفعلية والتقريرية هي خير الهدي، ليس في أخلاق ومعاملات وسلوكيات الناس أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد أن يكون فاضلا في المعاملة والأخلاق فليلزم هديه، فإن هديه خير الهدي، وسنته خير السنن، وأخلاقه خير الأخلاق. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. لاحظوا التناسب، كان خلقه القرآن، القرآن خير الكلام، والهدي هو هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهديه وأخلاقه هي امتثال للقرآن. فيلاحظ الترابط بين الجملتين، أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه امتثال للقرآن، فما من أمر جاء في القرآن إلا وهو ممتثل له، وما من نهي جاء في القرآن إلا وهو منتهي عنه عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، دائما في الشرع يذكر لنا الخير والشر، وهذا التقابل فيه فوائد عظيمة، أن بين المقارنة، في المقارنة بين أمرين من الفوائد ما ليس في غيرها، فيذكر الخير ويذكر الشر، تذكر الجنة وتذكر النار، يذكر الثواب ويذكر العقاب. هنا ذكر لنا خير الكلام وخير الهدي، في مقابلها ذكر لنا شر الأمور، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور يعني أشد ما يكون في الشر، والأمور المقصود بها هنا الأمور التي متعلقة تتعلق بالبدع، أمور البدع، وليس المقصود هنا عموم الأمور، لأن البدع إنما تدخل في الدين، فلا يقال شر الأمور محدثاتها، يقال الآن ما أحدثه الناس من الأمور المحدثة أنها من الشر، فالطائرات والسيارات والكهرباء وهذه الوسائل، يأتي جاهل يقول هذه من الشرور، شر الأمور محدثاتها. ليس المقصود بالأمور هنا عموم الأمور، وإنما هي الأمور المحدثة في الدين، فلا شك أن هذه شر الأمور، لأنها في مقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مضادة له، كما جاء في حديث العرباض قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ذكر السنة ورغب فيها وحذر من البدع، والسنة مضادة للبدع من كل وجه، والبدع مضادة للسنة من كل وجه، ولهذا خير الأمور السنة وشر الأمور البدع. ولهذا تجد أن المبتدع هو شر من العاصي، لأن العاصي لم ينسب مخالفته للشرع، بل تجده دائما ندم قريب التوبة، يعصي ويعلم أنه عاصي ويعرف أنه مذنب. وأما المبتدع فينسب مخالفته للشرع ويظن أن ما هو عليه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أن شر الأمور محدثاتها، وهو ما أحدث في الدين مما يتقرب به إلى الله عز وجل. كل قربة يتقرب بها الناس إلى الله إن لم تكن من السنة فهي من البدع. فلا يجوز للإنسان أن يحدث بدعة في الدين، لا من جهة النوع ولا من جهة الكيفية. ولهذا البدع منقسم إلى قسمين: بدع حقيقية محضة، وهي التي لم يدل الدليل على نوعها، مثل بدعة المولد لم يدل الدليل على نوعها فهي بدعة محضة. والنوع الثاني البدعة الإضافية، وهي أن يدل الدليل على نوع العمل لكن يسلك فيه المبتدع طريقة ليست مشروعة، مثل الذكر. الذكر مشروع لكن يسلك فيه المبتدع طريقة ليست مشروعة، إما من جهة العدد، مثل أن تكون السنة في المقام أن يذكر الشيء مرة واحدة، مثل السنة في الطعام أن يسمي الله يقول بسم الله. فلو جاء إنسان قال لا أنا أحب أن أسمي 10 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله 10 مرات، ويرى أن هذا أفضل، نقول هذه بدعة محدثة، لأن السنة جاءت بالتسمية مرة واحدة. مثل الأذان، جاء مثنى ومفرد، فلو زاد قال أنا أقول في بعض الألفاظ المثنى 4 مرات، تكبير جاء 4 مرات، لكن غيره مثل لو قال الإقامة نريد أن نجعلها كالأذان، قال نزيد في الألفاظ، هذه بدعة. مثل الأذكار من حيث وقتها، أذكار الصباح قال أنا أريد أن أقولها في الصباح والمساء وعند النوم، وش الذي يضر؟ قل الذي يضر أنها بدعة، الذي شرعها لم يقلها عند النوم، أذكار النوم عند النوم، أذكار الصباح في الصباح، أذكار المساء في المساء. هناك أذكار عند دخول الخلاء ما تقولها عند المسجد، أذكار عندما يأتي الرجل أهله ما يقولها عند الطعام. ولا ممكن جاهل يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا طعام رزق، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، من حيث المعنى قد يستقيم، لكن ما قيلت في هذا المقام. فالبدع الإضافية هو أن يكون أصل الشيء مشروع ثم يسلك فيه العامل مسلكا بدعيا من حيث الزيادة والنقص في العدد، أو أن يأتي به في غير وقته، أو أن يحدث فيه ألفاظا جديدة. ولهذا أنا دائما أذكر إخواني، ما زال الشيطان يحدث للناس ألفاظ جديدة. نسمع كثيرا من يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه شاعت بين طلاب العلم حتى بين المذيعين وبين الناس، من الذي أتى بهذا اللفظ؟ السلام جاء صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإضافة تعالى هنا لم تأتي بها السنة، وهي كلمة حق، فإن الله تعالى عن كل نقص، فلا تقال هنا. ولهذا قلت مرة لأحدهم وأنكر عليه، قلت هل تقول الله تعالى أكبر عندما تكبر في صلاتك؟ أنت إذا كنت تلتزم إذا ذكرت اسم الله تقول تعالى، قل الله تعالى أكبر، بسم الله تعالى الرحمن الرحيم، لماذا زدتم هذا في السلام وتركتم البسملة، تركتم تكبيرة الإحرام؟ مثل الذين زادوا لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا بلا حق بلا شك، سيدنا بلا شك، ومن أنكر هذا فقد كفر. ولكن ليس كل ما دل الدليل على أنه حق تأتي به في صيغة تعبدية. ومثل التزام الناس وبعض الناس بعد قراءة القرآن أن يقول صدق الله العظيم، هذه ليست من السنة، فإذا التزمها فهي بدعة، وهذا حق صدق الله العظيم. فينبغي للمسلم أن يتنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احدثنا هذه الصيغة. هذه الصيغة إما أن تكون أفضل من الصيغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد هذا فهذا خطير على دينه، وإما أن تكون دون هديه فينبغي تركه. إذن لا بد من ملاحظة هذا الأمر. ومنزلة الرجل في الدين ليست بالعاطفة ولكن باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فاحفظها ولا تزد ولا تنقص. ولهذا جاء في الذكر، في ذكر النوم، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال رجل برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بنبيك الذي أرسلت. يعني لاحظوا الرجل لما كان يرددها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظها قال برسولك الذي أرسلت، قال بل بنبيك الذي أرسلت. فالآن لو قيلت في زمننا وقلنا لها قال هذا تنطع، وش الفرق بين ربيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت؟ هذا لفظ ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، أن لا نغير. أما الإنسان إذا أخطأ بجهل وهو لا يدري فجهله معفو عنه، لكن المشكلة أن يعلم السنة ويترك هذا الأمر. فنحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. كما قال بعض السلف والله إن الصحابة لو مسحوا ظفرا ما تجاوزته. إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص. قال شر الأمور محدثاتها، هذه شر الأمور، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالبدع وصفت هنا بأنها شر الأمور وبأنها ضلال، وهذه قاعدة شرعية. يعني العلم كما قال العلماء منه ما هو قواعد ومسائل، والنصوص اشتملت على قواعد ومسائل، فهذه قاعدة من القواعد، والقواعد أشمل من المسائل. كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على محسني البدع الذين يقولون هذه بدعة حسنة، ويحتجون بقول عمر نعمة البدعة هذه. عمر لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. فهل يظن بعمر قبل أن ننظر في اللفظ أن يحدث بدعة دينية ويقول نعمة البدعة هذه وهو الحريص على السنة؟ ما يمكن. لكنه رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في رمضان، وصلى الناس بصلاته في أول ليلة ثم في الليلة الثانية والليلة الثالثة ثم لم يخرج إليهم، فأخبر أنه خشي أن تفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزال هذا المانع، وكان في عهد أبي بكر انشغلوا بحروب أهل الردة ولم تستقر لهم الأمور، واستقروا في عهد عمر، أعاد الناس إلى السنة بصلاة التراويح، فجمعهم على إمام وأضاء المسجد وهيأ المسجد للصلاة. قال العلماء أرادوا بالبدعة التهيئة، وما أحدث في المسجد من الإضاءة، وذكرنا أن ما أحدث من جهة الأمور الدينية ليس من البدع، مثل الإضاءة الموجودة الآن في المسجد وهذا البناء الجميل وهذا الرخام، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. وليس هو من البدع الدينية، بل هو مما استعانوا به على طاعة الله. فقيل إن عمر أراد إضاءة المسجد وتهيئته، وأما الصلاة فلا يمكن أن تكون بدعة. ثم لو أن عمر أخطأ، دائما الكلام يرد بوجوه، لو قدر وما أبعد هذا التقدير أن عمر أخطأ، فهل يعقل أن الصحابة يجمعون على خطأ يوافقون عمر على خطأه في اجتهاده؟ لا يمكن. وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله عصم أمتي أن تجتمع أو أن تجمع على ضلالة. فلا يأتي واحد من الصحابة يقول هذه بدعة، لا يجوز لنا أن نحدث البدع، وهم من هم في العلم والفضل. ثم جاء التابعون، ثم تابع التابعون، ثم علماء الأمة إلى اليوم وهم يصلون هذه الصلاة، وما قال أحد من العلماء أنها بدعة. ثم يأتي من يحتج بهذا على تحسين البدع. قال الشيخ الإسلام: وغاية ما في هذا فإن سنة عمر من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فغاية ما يدل عليه هذا اللفظ أن هذه البدعة حسنت بذاتها ولا تشمل غيرها، فتكون محسنة بالاستثناء بقول عمر، ولا يدل هذا على تحسين غيرها من البدع، مع أن هذا على سبيل التقدير والإلزام، وإلا في صلاة التراويح ليست بدعة. كذلك قول الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، يقصد بذلك ما أحدث في الدنيا، مثل ما أحدث الآن في الدنيا، منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. وأما الإحداث في الدين فكله ضلال. ومفهوم من يحسن البدع، نحن عندنا مقدمتان: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالمفهوم هذا أن كل المحدثات من الضلال. ولو قيل أن في البدع ما هو حسن لكان لازم هذا أن نقول في الضلال ما هو حسن، لأن كل بدعة ضلالة، هذا نص قاطع أن كل البدع ضلال. فإذا كان في البدع ما هو حسن دل هذا على أن في الضلال ما هو حسن، نقول ضلال حسن وضلال سيء. من يقول هذا؟ فهذا مجمع عليه بين عوام المسلمين. فدل هذا على عموم تضليل البدع وأن كلها ضلال وليس فيها ما هو حسن. وهذا أيضا مردود بقول النبي، بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة. قال الحبر اليهودي لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. اليهود أهل علم يعرفون معنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين، أكمله لنا في التشريع، ليس فيه نقص، فما بقي إلا العمل. ولازم من أحدث البدع أن في الدين نقص، يريد أن يكمل الدين، لأن كل متدين يريد كمال الدين، كمال الإيمان. فإذا كانت هذه البدع التي أحدثها من أحدثها يريدون بها الكمال، لازمها أن الدين كان ناقص ويريد أن يكمله بهذه البدعة. فالدين تام كامل، أتمه لنا ورضيه، وما بقي علينا إلا العمل. ولهذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كفيتم الدين والتشريع. التشريع ليس لنا، نحن عباد، نحن عاملون، لسنا مشرعين. التشريع لرب العالمين، ولا يشرك في حكمه أحد. ليس لنا شيء في التشريع، وإنما نحن عباد ممتثلون لشرع الله. ولهذا من استحسن فقد شرع كما قال الشافعي. مثل هذه الألفاظ المحدثة، مثل بعض الكلمات، بعض الناس يظنها يسيرة. جاء مرة أحد السائلين يسأل عن الألفاظ في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، متى تقال؟ ذكرت له عدة صيغ، هذه تقال في أذكار الصباح، هذه عند السوق، هذه تقال كذا. سمعني أحد الأساتذة قال: والله يا شيخ هذا تشديد. قلت: لماذا؟ قال: لماذا نقيد الناس؟ لسنا نحن الذين قيدنا الناس، السنة قيدت الناس. في أذكار الصباح قيل هذا اللفظ، في ذكر السوق فيه زيادة، في الذكر المطلق بهذا اللفظ. قال: لا، هذا تشديد، يريدون أن يخلطوا بين ما جاء في هذا الباب دون تمييز ألفاظ الشرع، وبهذا يضيع الدين. إذا جاء لفظ في موطن فالتزم هذا اللفظ، وإن جاءت زيادة في موطن آخر. فالمقصود هو أن المسلم يتجنب البدع بقسميها: البدع الحقيقية والبدع الإضافية المتعلقة بإحداث شيء في الكيفية. فلما يقولون البدع الإضافية ما تشوبها شائبتان: شائبة الاتباع من جهة النوع أنها مشروعة، الذكر مشروع، الصيام مشروع، القراءة مشروعة، ثم يبتدع العامل كيفية في العمل لم تشرع. مثل من قال: أريد أن أصوم أول يوم في السنة وآخر يوم، هذه بدعة في الصيام، الصيام مشروع، لكن أحدث بدعة. أو قال: أريد أن أصوم يوم الجمعة، أو قال: أريد أن أصوم يوم الأربعاء، فجعل ما لم يشرع كالمشروع. السنة جاءت بمشروعية صيام الاثنين والخميس، والمنع من صيام الجمعة والسبت، وبقية الأيام لم تأتي السنة بالترغيب في صيامها أو بالترغيب في تركها. فإذا وافق نشاط الرجل في أن يصوم صام، لكن لغير ذلك اليوم، ليس لذات هذا اليوم. وأما الاثنين والخميس فيقصدان لذاتهما، وهكذا بقية الأعمال تؤدى على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل ما يقال في زيادة السلام ومغفرته مشروعة أم لم تثبت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه أظن جاءت في بعض الألفاظ وبعض الحديث، فالعبرة بثبوتها، إذا ثبت شيء فعلى العين والرأس ولا يمنع منه، وإن لم يثبت فالعبرة بما ثبت، وليس كل ما يروى ثابت. يقول السائل: هل ثبت في هذا الحديث وكل ضلالة في النار؟ هذه ذكر شيخ الإسلام أنها لم تثبت، وقال أن هذا مستوجب الوعيد لكل من فعل البدعة، وقد يفعلها الرجل وهو لا يدري، مثل المعصية قد يقع فيها بعض الناس وهو لا يدري. أما من جهة الحكم الشرعي فهي ضلالة وبدعة، والمعصية معصية، وأما من جهة العقوبة عليها فإن الله يعفو عمن خفي عليه شيء من الدين. يقول سأل: لو كان تحريم الزنا حتى لا تختلط الأنساب، فلو كانت امرأة عقيما فلن تختلط الأنساب، فلماذا حرم الزنا إذن؟ حرم، عطل عقلك واتبع الشرع. إذا ثبت تحريم الزنا في الشرع لا تقول لما، لأن عقلي وعقلك وعقول الناس أجمعين لو جمعناها في وقت واحد وتأملنا ولم ندرك الحكمة فنتهم عقولنا ونتبع الشرع. ما يعرض الشرع لما ولما، إذا ثبت الشرع عطل هذا العقل فإنه ضعيف، مثل ما قلنا البصر يعتريه ضعف والسمع يعتريه ضعف، والعقل مثل البصر، لكن الناس يدركون ضعف أبصارهم ويذهب للطبيب ويأخذ النظارات ويأخذ العلاج لأنه يعلم ضعف هذه الحاسة ويعلم ضعف السمع. أما العقل ما في أحد يعرض نفسه على الطبيب يقول عقلي الآن ضعيف، وهذا من حكمة الله أنه مهما ضعف العقل